أو يتابع الإمام، إذا سلم الإمام يسلم معه، إلا إذا كان أنه ما كمل التشهد، إذا كان أنه ما كمل التشهد يكمله ويسلم. أما إذا كان كمل التشهد إنه لا يتأخر عن الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.